ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله ذي الشان عظيم السلطان شديد البرهان قوي الأركان. ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله أرقيك من حسد قديم قوي عظيم شديد. عليك وعلى أهلك عليك وعلى زوجك وأولادك. بسم الله أرقيك من حسد شديد قوي عظيم. بسم الله أرقيك من حسد شديد وعيون. بسم الله أرقيك والله يقيك ويكفيك ويحميك. بسم الله. بسم الله أرقيك من حسد شديد وحقد دفين. عليك وعلى أهلك مشتركا. عليك وعلى زوجك وأولادك مشتركا. اللهم أبطل هذا الحسد الشديد والعيون عليها. اللهم أبطل هذا الحسد الشديد والعيون عليها. اللهم أبطلها منها وعليها وفيها يا ربنا. أبطل يا ربنا ما يدوخ رأسها ويصدعه. أبطل يا ربنا ما يخوف قلبها ويرعبه. أبطل يا ربنا ما يروعها. أبطل يا ربنا ما يخيل لها. أبطل أثرا قويا عظيما شديدا. أبطل يا ربنا أثرا في قلبها. أبطل يا ربنا أثرا في صدرها. أبطل يا ربنا هذه العين القديمة. أبطل يا ربنا ما على التشنج والصرع. أبطل يا ربنا ما يصرعها بالليل والنهار. أبطل ما يضيق صدرها. أبطل ما يخوفها يا ربنا. أبطل هذا الحسد القديم القوي العظيم والعيون القديمة. اللهم أبطلها يا ربنا من رأسها ومن عقلها وإدراكها وذهنها. أبطلها يا ربنا من قلبها وصدرها وبطنها ومن قفاها وعنقها. أبطل هذه العيون يا ربنا. أخرج هذه العين يا ربنا وشيطانها ظالما فيها. أخرج يا ربنا العين وشيطانها خبيثا فيها ظالما طاغيا باغيا معتديا. بسم الله أرقيك من هذه العين والحسد. بسم الله أرقيك من هذا الحسد والعيون. أبطل أثرها يا ربنا. أحلل عقدها وفك مرابطها على تشنجها على صرعها وعلى تشنجها وعلى ألمها وعلى ضرها وعلى ألمها وعلى ضرها وعلى خوفها وعلى ضيق صدرها. اللهم أبطل أبطل هذا الحسد عليها. أبطل هذه العيون فيها يا ربنا. بسم الله أرقيك من عين نظرت لك حارة قديمة قوية سلسلت بها وربطت بها. اللهم أبطلها يا ربنا بحولك. أبطل ما على تشنجها. أبطل ما على صرعها. أبطل يا ربنا ما على صرعها وتشنجها صامتا قويا عظيما شديدا. فك رقبة فك رقبة فك يا ربنا رقبتها من هذه العيون ومن هذه الأحساد ومن هذه الأسحار يا ربنا ومن هذه السلاسل والمرابط عليها. أبطلها يا ربنا في عنقها وفي رقبتها. يا ربنا أبطل أثرها. أبطل أثرها تشنجها وتصرعها. أبطلها على صرعها وعلى تشنجها. اللهم أبطلها يا ربنا قديمة قوية عظيمة. أبطل هذا الحسد الشديد، أبطل يا ربنا هذا الحقد الدفين، أبطل يا ربنا ما على انطوائها وعزلتها، أبطل ما على خوفها ورهبتها، أبطل ما على خوفها ورهبتها، أبطل يا ربنا ما على خوفها ورهبتها، أبطل يا ربنا ما على خوفها ورهبتها، أبطل يا ربنا ما على عرقها وقلقها. اللهم أبطل يا ربنا ما على قلقها وأرقها. اللهم أبطل يا ربنا ما على ضيق صدرها وهمها وغمها وخوف عظيم شديد على قلبها. بسم الله أرقيك، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. اخرج يا ربنا عدوك منها، اللهم اخرج يا ربنا عدوك منها، اخرج عدو الله يا من استوليت عليها، يا من استحوذت عليها، اخرج عدو الله يا شيطان عينه، اخرج عدو الله يا شيطان عينه، اخرج عدو الله يا شيطان عينه، اخرج عدو الله يا شيطان حسد، اخرج عدو الله يا شيطان حسد، اخرج عدو الله يا شيطان عينه، اخرج عدو الله يا مرسولا بسحره، اخرج عدو الله يا مرسولا بسحره، اخرج عدو الله يا مرسولا بسحره، اخرج عدو الله يا مرسولا بسحره، اخرج عدو الله يا شيطان عينه، اخرج عدو الله يا شيطان عينه، اخرج عدو الله يا شيطان حسد، اخرج عدو الله من راسها، اخرج عدو الله من راسها، اخرج عدو الله من راسها، اخرج عدو الله من قلبها وصدرها، اخرج عدو الله من نفسيتها، اخرج عدو الله من نفسيتها، اخرج عدو الله من نفسيتها، اخرج عدو الله يخرج، اخرج يا من تسلسلت فيها، اخرج يا من آذيتها، اخرج يا من حسدتها وحقدت عليها، اخرج عدو الله يا من عشقتها، اخرج عدو الله يا من عشقتها، اخرج عدو الله يا من آذيتها وآذيت زوجها وأولادها، اخرج عدو الله، اخرج عدو الله، اخرج عدو الله من راسها، اخرج عدو الله من راسها، اخرج عدو الله من راسها، اخرج يا ثعبان، اخرج يا ثعبان، اخرج يا ذئب، اخرج يا ثعبان، اخرج يا كلب، اخرج يا قطة، اخرج يا مرسولة، اخرج يا مرسولا عليها، اخرج يا من على التشنج والصرع، اللهم اخرجه يا ربنا، اخرج يا من خوفتها وضيقت صدرها، اخرج يا من خوفتها وضيقت صدرها، اخرج عدو الله منها، اخرج يا من صرعتها، اخرج يا من صرعتها، اخرج يا من صرعتها، اخرج عدو الله منها، اخرج يا من كنت مدسوسا فيها، اخرج يا من كنت مدسوسا فيها، اخرج عدو الله منها، اخرج عدو الله يا من كنت مدسوسا فيها، اخرج عدو الله، اخرج يا من كنت مرسولا عليها، اخرج عدو الله يا من تؤذيها في هذا البيت، في بيتها، في بيتها، يا من تؤذيها في بيت زوجها، يا من تتخيل لها، يا من تخوفها، يا من تخوفها في يقظتها وفي منامها، في يقظتها وفي منامها، اخسى عدو الله، اخرج عدو الله منها، اخرجه يا ربنا، اخرجه يا ربنا ضيق صدرها، اخرجه يا ربنا، اخرجه يا ربنا تغلغل في جسدها، اخرجه يا ربنا، اخرجه يا ربنا تغلغل في جسدها، اخرج عدو الله، اخرج يا صامتة، اخرج يا ساكتة، اخرج يا ظالمة، اخرج يا مربوطة، اخرج يا معقودة، اخرج واخرج عقدك، ألعنك بلعنة الله يا شيطان، لعنه الله، لعنه الله، ملعونين ملعونين، أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا، أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا، اخرج عدو الله يا من كنت على قلبها، يا من جثمت على قلبها، يا من جثمت على قلبها، اخرج عدو الله يا من جثمت على قلبها، اخرج عدو الله يا من تربعت على صدرها، اخرج عدو الله يا من جثمت على صدرها وتربعت على صدرها، اخرج عدو الله يا من كنت كالجبل على جسدها، اخرج عدو الله يا من أرهقتها، يا من أرعبتها، اخرج عدو الله يا من أرهقتها وأرعبتها، اخرج عدو الله، اخرج عدو الله يا من كنت مرسولا عليها، اخرج ألعنك بلعنة الله، اخرج ألعنك بلعنة الله، يا من أطبقت على رأسها، يا من أطبقت على رأسها، يا من أطبقت على رأسها، اخرج عدو الله يا من ركبت ظهرها، اخرج عدو الله، اخرج عدو الله، اخرج عدو الله، اخرج عدو الله، اخرج عدو الله، اخرج عدو الله، يا من تصرعها، يا من تصرعها عند نفسيتها، عند نفسيتها وعند دوختها وصداعها وعند ألم في قلبها، اخرج عدو الله، اخرج عدو الله، اخرج عدو الله، يا من تمنع عنها نوما هادئا هانئا، اخرج عدو الله يا من تفزعها مرسولا عليها حسدا وحقدا، مرسولا عليها حسدا وحقدا، مرسولا عليها حسدا وحقدا، مرسولا مرسولا عليها حسدا وحقدا مرسولا عليها حسدا وحقدا اخرج يا مرسولا عليها اخرج يا مرسولا عليها اخرج يا مرسولا عليها حسدا حسدا وحقدا وظلما وانتقاما حسدا وحقدا وظلما وانتقاما اخرج ألعنك بلعنة الله اخرج ألعنك بلعنة الله أتيت على التفريق بينها وبين زوجها أتيت على التفريق بينها وبين زوجها خوفتها من زوجها خوفتها من بيت زوجها اخرج عدو الله اخرج عدو الله يا من أرعبتها اخرج عدو الله يا من أرعبتها وخوفتها اخرج ألعنك بلعنة الله يا مفرقها ألعنك بلعنة الله يا مفرقا بينها وبين زوجها يا مفرقا بينها وبين زوجها خوفتها من زوجها أرعبتها مع زوجها اخرج عدو الله اخرج عدو الله يا من أقلقتها يا من أرقتها في نومها اخرج ألعنك بلعنة الله ألعنك بلعنة الله ألعنك بلعنة الله ألعنك بلعنة الله اخرج يا من تصرعها بالليل والنهار يا من تصرعها ما بين الحين والآخر ألعنك بلعنة الله اللهم عليك بهذا المرسول عليها اللهم عليك بهذا المرسول عليها مرسولا بحسد شديد مرسولا بحسد شديد مرسولا بحقد دفين مرسولا بحقد دفين مرسولا بعيون عيون عيون عيون عيون عيون منذ صغرها على جمالها وبهائها ونظارتها وشياكتها وعلى عقلها الرزين وعلى فكرها السديد وعلى حسن جسمها وقامتها وعلى دينها القويم وعلى خلقها الحسن وعلى حسبها ونسبها اخرج عدو الله يا من كنت مرسولا مرسولا فيها مرسولا فيها حللت واستقررت في رأسها في رأسها في رأسها تدوخها وتصرعها تدوخها وتصرعها عليك به يا ربنا عليك به يتتبعها عليك به بالمرصاد لها عليك به يا ربنا حاق بها وأحاط بها حاق بها وأحاط بها وسكن جسدها وسكن رأسها وجسدها ملك رأسها وملك جسدها عليك به يا ربنا مرسولا عليها بحسد شديد اللهم عليك به يا ربنا مرسولا عليها يصرعها بالليل والنهار مرسولا عليها يصرعها بالليل والنهار اللهم عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا جثم عليها عليك به يا ربنا عليك به خبيثا مستخبثا عليك به ماردا وعفريتا اللهم عليك به ماردا وعفريتا اللهم عليك بهذا الشيطان عليك بهذا الشيطان مرسولا عليها له 10 سنين له 10 سنين له 15 عاما له 15 عاما له 20 عاما فيها له 20 عاما فيها اللهم عليك به يا ربنا اللهم عليك به يا ربنا مقترنا بأهلها مقترنا بأبيها وأمها وبأخيها وأختها مقترنا بأبيها وأمها مقترنا بأخيها وأختها مقترنا بأبيها وأمها مقترنا بأخيها وأختها مقترنا بأسحارهم وأحسادهم وعيون فيهم بأسحابهم وأحسابهم وعيون فيهم اللهم عليك به يا ربنا ظلمها وبغى عليها ظلمها وبغى عليها حسدها حسدا شديدا حقد عليها حقدا دفينا اللهم عليك به وبمن أرسله اللهم عليك به وبمن أرسله فك يا ربنا حبالة مربوطة على عنقها فك يا ربنا حبالة احل يا ربنا عقدة في رأسها وفي عنقها وفي قلبها وفي صدرها وعقد العقد في بطنها وأحشائها وفي رحمها أثر عليها في بطنها ربط ببطانة رحمها عليك به حسدها زوجها في الفراش حسدها ذريتها آذى زوجها خوفها على أولادها اللهم عليك به يا ربنا الشيطان الماردة عليك به يا ربنا شيطانا مريدا خبيثا مستخبثا سكن رأسها يصرعها بالليل والنهار يصرعها وينفض جسدها يصرعها وينفض جسدها. اللهم عليك به برس مرسولا مرسولا بحسد شديد مرسولا بحقد دفين مرسولا بعيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون عليك به يا ربنا مرسولا بعيون مرسولا بعيون فيها مرسولا بعيون فيها. اللهم عليك به يا ربنا مرسولا بعيون مرسولا بعيون بعيون فيها مرسولا بعيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون نظرت وما بركت نظرت وما بركت نظرت حارة حارة حارة حارة حارة حارقة حارقة قاتلة قاتلة قاتلة قاتلة قاتلة قاطعة قاطعة قاطعة حاسدة حاسدة حاسدة حاقدة حاقدة. اللهم أخرج هذا المرسول يا ربنا مرسولا بعيون عيون على أذيتها على أذيتها على أذيتها. اللهم عليك بهذا الشيطان شيطان مرسولا بعيون وأحساد يصرعها بالليل والنهار. اللهم عليك به اللهم عليك به اللهم عليك به على صداع شديد على صداع شديد على صداع شديد. ويخيل لها يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى يخيل إليه يخيل إليه يخيل إليه. اللهم أطر يا ربنا خياله اللهم أطر يا ربنا ضره اللهم أطر يا ربنا بغيه عليها وعلى زوجها وأولادها وفي بيتها وعلى أهلها. اللهم أطل بغيه عليها اخت عدو الله اخت عدو الله اخرج عدو الله منها اخرج واخرج خبثك اخرج واخرج حبالك وعقدك اخرج عدو الله منها اخرج. لعنك الله لعنك الله في كل كتاب وعلى كل لسان لعنك الله لعنك الله يا عدو الله. يا من سكنت المؤمنة يا من سكنت المؤمنة يا من سكنت الصابرة يا من سكنت الصابرة الثابتة المؤمنة. الله أكبر الله أكبر. فنفعها إيمانها انفعها بإيمانها يا ربنا انفعها بالصلاة انفعها بالزكاة انفعها يا ربنا بحج وعمرة انفعها يا ربنا بحسن تبعلها لزوجها انفعها يا ربنا بتربيتها لأولادها انفعها يا ربنا ببرها بوالديها انفعها يا ربنا بحسن أخلاقها انفعها يا ربنا ببرها بوالديها انفعها يا ربنا بقيام الليل انفعها يا ربنا بقيام الليل انفعها بصبرها الجميل انفعها بصبرها الجميل. الله أكبر الله أكبر. بسم الله عليك بهذا المرسول عليها شيطانا مرسولا بحسد وعيد شيطانا مرسولا بحسد وعيد شيطانا خبيثا شيطانا مع شر عظيم مستطير. اللهم عليك به اللهم عليك به اللهم عليك به اللهم عليك به اللهم عليك به اللهم عليك به اللهم عليك به. يتقمص شخصيتها يتقمص شخصيتها يتقمص شخصيتها. اللهم عليك به اللهم عليك به اللهم عليك به ماسا ماسا عليك به متلبسا عليك به متلبسا عليك به ماسا عليك به متلبسا عليك به خبيثا مستخبثا عليك به ظالما طاغيا باغيا عليك به يا ربنا خبيثا مستخبثا عليك به يا ربنا ظالما طاغيا باغيا معتديا. اعتدى عليها وعلى زوجها وأولادها اعتدى على بيتهم. اللهم عليك به بهذا الصائل فيها اللهم عليك بهذا الصائل فيها اللهم اقتله يا ربنا اللهم اقتل هذا الصائل فيها اللهم اقتله يا ربنا اقتل هذا المرسول اقتل يا ربنا هذا المرسول عليها صائلا عليها صائلا عليها معتديا معتديا عليها اعتدى عليها وعلى زوجها وأولادها. اللهم عليك به اللهم عليك به اللهم عليك بهذا الشيطان مرسولا عليها بحسد وحقد بحسد بحسد بحسد بحسد شديد ضيق صدرها سبب لها خوفا خوفا خوفا شديدا ورعبا ورعبا وروعة وروعة وروعة وروعة. عليك به عليك به روعها روعها روعها روعها روعها روعها ليقلقها يؤرقها يقلقها يؤرقها ليضر عصبها ليضر عقلها ليضر عقلها وعصبها ليضر عقلها وأعصابها ليضر عقلها وأعصابها ليصرعها صرعا شديدا ليصرعها صرعا شديدا ليصرعها صرعا شديدا. اللهم عليك بهذا الصارع يا ربنا اللهم عليك بهذا الصادع يا ربنا اللهم عليك بهذا الصائل يا ربنا اللهم عليك بهذا الصارع يا ربنا اللهم عليك بهذا الصارع يا ربنا يصرعها بالليل والنهار يؤرقها يؤرقها ليصرعها يؤرقها ليصرعها يخوفها ليصرعها يقلل نومها ويفزعها في نومها بأحلام مزعجة بأحلام مفزعة. عليك به يا ربنا اللهم عليك بهذا المرسول عليها، عليك بهذا المرسول عليها من آثار الحسد والعيون، من آثار الحسد والعيون عليك بهذا المرسول عليها. شيطان، شيطان، وحفظا من كل شيطان، وحفظناها من كل شيطان، وحفظناها من كل شيطان، وحفظناها من كل شيطان، وحفظناها من كل شيطان، وحفظناها من كل شيطان، وحفظناها من كل شيطان، وحفظناها من كل شيطان، وحفظناها من كل شيطان، وحفظناها من كل شيطان، وحفظناها من كل شيطان، وحفظناها من كل شيطان، وحفظناها من كل شيطان، وحفظناها من كل شيطان، وحفظناها من كل شيطان، وحفظناها من كل شيطان، وحفظناها من كل شيطان، وحفظناها من كل شيطان، وحفظناها من كل شيطان، وحفظناها من كل شيطان، وحفظناها، وحفظناها من كل شيطان. احفظها يا ربنا من هذا الشيطان، احفظها يا ربنا من هذا الشيطان، احفظها يا ربنا من هذا الشيطان. استولى عليها واستحوذ عليها، استولى عليها واستحوذ عليها، احفظها من هذا الشيطان. فرعها وصدعها، صدعها وفرعها، احفظها من هذا الشيطان. احفظ أمتك يا ربنا، احفظ أمتك يا ربنا، احفظ أمتك يا ربنا، احفظ أمتك يا ربنا، احفظ أمتك يا ربنا، احفظ أمتك يا ربنا، احفظ أمتك يا ربنا، احفظ أمتك يا ربنا. اللهم احفظها يا ربنا من هذا المرسول عليها. اللهم اخرجه يا ربنا، اخرجه يا ربنا رعاثا، اخرجه يا ربنا مخاطا، اخرجه يا ربنا دمعا وغمسا، اخرجه يا ربنا، اخرجه يا ربنا افرازات وشمعا من اذنيها. اللهم اخرجه يا ربنا من مسامي، من مسامي جلدها ومن منابت شعارها. اخرج عدو الله، اخرج عدو الله، اخرج يا شيطانا صارعا، اخرج يا شيطانا صارعا، اخرج لعنك بلعنة الله، اخرج لعنك بلعنة الله، اخرج من المؤمنة، اخرج يا من تصرعها، اخرج يا من تخوفها، اخرج يا من تقلقها وتؤرقها في نومها، اخرج، اخرج، اخرج من صدرها وقلبها، اخرج من بطنها ورحمها، اخرج من بطنها ورحمها، اخرج من بطنها ورحمها، اخرج بأمر الله، اخرجه يا ربنا قيعا، اخرجه يا ربنا غائطا وبولا، اخرجه يا ربنا مع دورتها، اخرجه يا ربنا من أطرافها، اخرجه يا ربنا بحولك، اخرجه يا ربنا بقوتك، اخرجه يا ربنا بقدرتك، اخرجه يا ربنا، اخرج هذا الشيطان. وحفظناها من كل شيطان، وحفظناها من كل شيطان، وحفظناها من كل شيطان، وحفظناها من كل شيطان، وحفظناها وحفظناها وحفظناها وحفظناها وحفظناها من كل شيطان، وحفظناها من كل شيطان. احفظها يا ربنا من هذا المرسول عليها، من هذا الشيطان المرسول عليها، احفظها من هذا الشيطان المرسول عليها، حسدا وحقدا وعيونا، حسدا وحقدا وعيونا. احفظها يا ربنا من هذا الشيطان، احفظها يا ربنا من هذا الشيطان المرسول، مرسولا بسحر عظيم، مرسولا بسحر عظيم، مرسولا بسحر عظيم، مرسولا بسحر عظيم. احفظها يا ربنا، احفظها من هذا الشيطان المرسول، مرسولا بسحر عظيم، مرسولا بسحر عظيم، مرسولا بسحر عظيم، مرسولا بحسد شديد وحقد دفين. اللهم اخرجه منها يا ربنا، اخرج عدو الله منها، اخرج عدو الله منها، اخرج عدو الله منها، اخرج من قلبها وصدرها، اخرج من احشائها وامعائها، اخرج من المعده، اخرج، اخرج، اخرج عدو الله يا من اذيت اولادها بالامراض والسكر، اخرج عدو الله يا من اذيت ولدها بالسكر، اخرج عدو الله يا من اذيت ولدها بالسكر، اخرج يا ربنا هذا العدو، اخرج يا ربنا هذا الصائل، اخرجه يا ربنا من راسها، اخرجه يا ربنا من عروقها، اخرجه يا ربنا من دمها وعظامها ومفاصلها، اخرج عدو الله من عصبها، اخرج يا من روعتها، اخرج يا من تصرعها، اخرج يا صارعة، اخرج يا من تريد ان تقتلها، اخرج يا من تريد، يا من تريد اذيتها واذية زوجها واولادها، اخرج عدو الله، اخرج عدو الله، وحفظناها، وحفظناها من كل شيطان، وحفظناها من كل شيطان رجيم، وحفظناها، وحفظناها، وحفظناها، وحفظناها، وحفظناها، وحفظناها. اللهم احفظها يا ربنا، احفظها واحفظ زوجها واولادها، واحفظنا اجمعين يا ربنا من كل شيطان. بسم الله، بسم الله عليك بهذا المرسول فيها، بسم الله عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا. اخشى عدو الله، اخشى عدو الله، اخرج عدو الله، اخرج عدو الله، اخرجه يا ربنا قيئا، اخرجه يا ربنا غائطا وبولا، اخرجه يا ربنا، اخرجه يا ربنا، اخرجه يا ربنا مخاطا، اخرجه يا ربنا بحولك، اخرج عدو الله قيئة، اخرج عدو الله، اخرج عدو الله، اخرجه يا ربنا، اخرجه يا ربنا، اخرجه دما وصديدا، اخرجه دما وصديدا، اخرجه يا ربنا رعافة، اخرجه يا ربنا إفراتات، اخرجه يا ربنا من الجوب الأنفية، اخرجه يا ربنا اخرج، اللهم اخرجه يا ربنا، اخرج عدو الله يا من سكنتها، اخرج عدو الله يا من سكنتها، اخرج عدو الله يا من حللت واستقرت فيها، اخرج عدو الله، اخرج عدو الله، اخرج هذا الشيطان يا ربنا، اخرج هذا الشيطان يا ربنا، اخرج عدو الله، اخرج عدو الله، يا من تصول وتجول فيها، يا من تصول وتجول فيها، يا من تصول وتجول فيها، اخرج عدو الله، اخرج يا من ابكيتها واحزنتها، اخرج يا من ابكيتها واحزنتها، اخرج يا من كنت على حزنها احزنتها حزنا شديدا، احزنتها حزنا شديدا، وضيقت صدرها، وضيقت صدرها ضيقا شديدا عظيما، اخرج عدو الله، اخرج عدو الله يا من تخوفها خوفا شديدا عظيما، اخرج عدو الله، اخرج عدو الله، اخرج عدو الله، اخرج يا شيطانا، اخرج يا شيطانا، اخرج يا شيطانا، اخرج يا شيطان، اخرج، اخرج يا شيطان، اخرج، اخرج من رقبتها، اخرج من عنقها، اخرج، اخرج من المخ والمخيخ، اخرج من مراكز الاحساس والعصب، اللهم اخرجه يا ربنا من مراكز الاحساس والعصب، اللهم اخرجه يا ربنا، اخرجه يا ربنا من دوخة وصداع، اخرجه يا ربنا، اخرجه يا ربنا من سمعها وبصرها، اخرجه يا ربنا من سمعها وبصرها، اخرجه يا ربنا، اخرجه يا ربنا من وجهها، اخرجه يا ربنا من عقلها، اخرجه يا ربنا من وجهها، اخرجه يا ربنا من شعرها، اخرجه يا ربنا من شعرها، اخرجه يا ربنا من شعرها، اخرجه يا ربنا من احاسيسها ومشاعرها، اخرجه يا ربنا من احاسيسها ومشاعرها، اخرجه يا ربنا من احاسيسها ومشاعرها، اخرجه يا ربنا من نفسيتها، اخرجه يا ربنا من نفسيتها، اخرجه يا ربنا من نفسيتها، اخرجه يا ربنا من نفسيتها، اخرج عدو الله، اخرج عدو الله، اخرج عدو الله، اخرج عدو الله، اخرج عدو الله، اخرج عدو الله، اخرج عدو الله، اللهم اقتله يا ربنا، اللهم اذبحه يا ربنا، اللهم اخرجه يا ربنا، اخرج بأمر الله وقوته وقدرته، اخرج طوعا او كرها، اخرج طوعا او كرها، اخرج طوعا او كرها، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، اللهم أخرجه من رأسها، اللهم أخرجه من عنقها، اللهم أخرجه من رقبتها، اللهم أخرجه من قلبها وصدرها، اللهم أخرجه من قلبها، من قلبها، من قلبها، من قلبها، من قلبها، من قلبها، من قلبها، من قلبها، من قلبها، من قلبها، من قلبها، من قلبها، من قلبها، من قلبها، من قلبها، من قلبها، من قلبها، من قلبها، من قلبها، من قلبها، من قلبها، من قلبها، من قلبها، من قلبها، أخرجه يا رب من قلبها، اخرج يا شيطان من قلبها، من قلبها، من قلبها، من قلبها، على الخوف، على الخوف والروع الشديد، والروع الشديد، اخرجه يا ربنا من صدرها، اخرجه يا ربنا من صدرها، من صدرها، من صدرها، على ضيق شديد، وعلى الهم والغم، وعلى الهم والغم، وعلى الهم والغم، غم غم غم غم غم غم غم، على الهم والغم، وعلى كرب شديد، وعلى اكتئاب، وعلى اكتئاب، وعلى اكتئاب، وعلى اكتئاب، وعلى اكتئاب، وعلى اكتئاب، اخرج يا محزنا، اخرج، اخرج يا محزنا، اخرج، اخرج، اخرج، اخرج يا من كنت على الخوف، اللهم امنها يا ربنا، امن خوفها يا ربنا، أمن فزعها يا ربنا، أمن خوفها يا ربنا، أمن فزعها يا ربنا، اخرج مخوفها يا ربنا، اللهم أمنها يا ربنا من الخوف، اللهم أمنها يا ربنا من الخوف، اللهم فرحا وسرورا يا ربنا، بدل حزن شديد، بدل حزن شديد، بسم الله ليحزن الذين آمنوا، ليحزن الذين آمنوا، اللهم عليك بهذا الشيطان، على حزنها على حزنها، على كربها على كربها، على صرعها على صرعها، اخرج عدو الله، اخرج عدو الله، اخرج عدو الله، اخرج عدو الله من قلبها، اخرج عدو الله من صدرها، اخرج عدو الله من بطنها، اخرج عدو الله من احشائها، اخرج عدو الله من بطنها، اخرج عدو الله، اخرج يا من كنت مدسوسا في المعدة، في المعدة، في المعدة، في المريء، في المريء، في المعدة، في المعدة، اخرج يا من كنت في البنكرياس، في البنكرياس، في البنكرياس، في البنكرياس وفي الكبد، اخرج يا من كنت في البنكرياس وفي الكبد، يا من كنت في البنكرياس وفي الكبد، يا من كنت في البنكرياس وفي الكبد، اخرج عدو الله يا من كنت في الكبد، في الكبد، في الكبد، على حزنها، على قلقها، على أرقها، على نكدها، على قلقها وأرقها، على نكدها، على شقائها، على شقائها، على شقائها، على تعبها، وعلى مرضها. اخرج عدو الله. يا من كنت على الحزن، يا من كنت على الحزن، على الحزن، على الحزن، والكآبة والكآبة والكآبة والكآبة، على الحزن، على الحزن، على الحزن، والكآبة والكآبة والكآبة. اخرج يا من كنت ماكرا كائدا، يا من كنت كدتها ومكرت بها، يا من كدتها كيدا عظيما، انهم يكيدون كيدا، انهم يكيدون كيدا. اللهم اخرجه يا ربنا. اخرج عدو الله يا كائدة، اخرج عدو الله يا ماكرة، يا ماكرة. ويمكرون ويمكر الله، ويمكرون ويمكرون. اخرج يا شيطانا مرسولا عليها بحسد شديد وحقد دفين وعيون عيون عيون على صرعها، على صرعها، على صرعها، وعلى عذابها، وعلى عذابها، وعلى عذابها. اخرج لعنك بلعنة الله، اخرج لعنك بلعنة الله، اخرج لعنك بلعنة الله، اخرج لعنك بلعنة الله، اخرج، فاخرج بأمر الله وقوته وقدرته. اللهم اخرجه منها يا ربنا. اخرج عدو الله، اخرج، اخرج، اخرج بأمر الله وقوته. اخرجه الآن قيئا، اخرجه الآن قيئا. اللهم اخرجه يا ربنا مخاطا ورعافا. اخرج عدو الله يا من سكنتها، يا من سكنتها. اخرج عدو الله، اخرج عدو الله، اخرج عدو الله يا من صرعتها، يا من صرعتها، يا من صرعتها، يا من صرعتها، يا من صرعتها، يا من خيلت لها، يا من خيلت لها، يا من خيلت لها. اخرج، اخرج يا شيطانا، يا شيطانا مرسولا بصرع، مرسولا بعزله، بعزله وانطواء، بعزله وانطواء وبخوف شديد. يا من تؤذيها بالليل والنهار، اخرج يا ساحرة، اخرج يا ساحرة تسحرها بالليل والنهار، وتعقد فيها العقد، وتعقد في زوجها وأولادها العقد، وتعقد في بيتها العقد. اخرج يا شيطانا عاقدا، اخرج، اخرج يا شيطانا عاقدا، يا شيطانا عاقدا ساحرة. اخرج لعنك بلعنة الله. اللهم احل يا ربنا عقده بسم الله، ومن شر النفاثات في العقد. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة. احلل يا ربنا هذه العقدة له، احلل يا ربنا هذه العقدة، العقدة منه، احلل يا ربنا هذه العقدة له، له ومنه، له ومنه، له ومنه، له ومنه، وعليه، وعليه، وعليه وبه، وعليه وبه، وعليه وبه. احللها يا ربنا، فكها يا ربنا، احللها يا ربنا، فكها يا ربنا، احللها يا ربنا وفكها. اللهم اخرجها، اللهم اخرجها من قلبها ومن صدرها يا ربنا، يا ربنا من احشائها، يا ربنا من احشائها، يا ربنا من امعائها، يا ربنا من راسها. اللهم احللها يا ربنا. رب اشرح لي صدري ويسر، ويسر لي امري واحلل العقده، واحلل العقده، واحلل العقده، واحلل العقده، واحلل العقده، واحلل العقده، واحلل العقده، واحلل العقده، واحلل العقده، واحلل العقده، واحلل العقده، واحلل العقده، واحلل العقده، واحلل العقده، واحلل العقده، واحلل العقده، واحلل العقده، واحلل العقده، واحلل العقده، واحلل العقده، واحلل العقده. اقذ فيه، اقذ فيه، اقذ فيه، اقذ فيه، اقذ فيه، اقذ فيه، اقذ فيه، اقذ فيه، اقذ فيه، اقذ فيه، اقذ فيه، اقذ فيه، اقذ فيه، اقذ فيه، اقذ فيه. اخرج، اخرج، اخرج، اخرج، اخرج، اخرج، اخرج، اخرج، اخرج، اخرج، اخرج، اخرج، اخرج، اخرج، اخرج، اخرج، اخرج، اخرج، اخرج، اخرج، اخرج، اخرج، اخرج، فيه، اخرج فيه، اخرج فيه، اخرج فيه. اخرج عدو الله، اخرج يا شيطان، اخرج يا شيطان، اخرج يا شيطان، اخرج يا شيطان، اخرج يا شيطان، اخرج يا شيطان، اخرج يا شيطان، اخرج يا شيطان، اخرج يا شيطان، اخرج يا شيطان، اخرج يا شيطان، اخرج يا شيطان، اخرج يا شيطان، اخرج يا شيطان، اخرج يا شيطان، اخرج يا شيطان، اخرج يا شيطان، اخرج يا شيطان، اخرج لعنك بلعنة الله. اخرج يا صادعة، اخرج يا صادعة، اخرج عدو الله، اخرج عدو الله، اخرج عدو الله، اخرج عدو الله قيئة الآن. اخرج عدو الله، اخرج عدو الله قيئة، اخرج عدو الله قيئة، اخرج، اخرج. اللهم اخرجه يا ربنا. اخرج يا شيطان، اخرج لعنك بلعنة الله. اخرج قيئة، اخرج مخاطعة، اخرج، اخرج افرازات، اخرج بامر الله، اخرج، اخرج، اخرج بامر الله. اقذ فيه بامر الله وقوته وقدرته بسم الله. والقت ما فيها وتخلت، والقت ما فيها وتخلت، والقت ما فيها وتخلت، والقت والقت والقت والقت والقت والقت والقت والقت والقت. اقذ فيه بامر الله، اخرج منها، اخرج يا صارعة، اخرج يا صادعة، اخرج بامر الله. اللهم اخرج هذا العاقد، اللهم اخرج هذا الساحر، اللهم اخرج هذا العاقد، اللهم اخرج هذا الشيطان العاقر، عاقر، عاقد، عاقد، عاقر، عاشق، عاشق. اخرج، اخرج بأمر الله، اخرج بقوة الله، اخرج بأمر الله، اخرج بأمر الله، اخرج بقوة الله، اللهم اخرجه منها، اخرج عدو الله، اخرج عدو الله، اللهم اخرجه يا ربنا. رب اشرح لي صدري ويسر، ويسر لي امري واحلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، اقضي فيه، اقضي فيه، اقضي فيه، اقضي فيه، اقضي فيه، اقضي فيه بأمر الله وقوة الله وقدرة الله، بسم الله. اخرج عدو الله من ولية الله، اخرج عدو الله من ولية الله، اخرج عدو الله من ولية الله، اللهم اخرجه يا ربنا. اخرج، اخرج، اخرج دما وصديدا واخلاطا، اخرج، اخرج واخرج خبثك بامر الله وقوة الله وقدرته، اللهم اخرجه واخرج عقده، واخرج عقده، بسم الله. واحلل العقدة، واحلل العقدة، واحلل العقدة، واحلل العقدة، واحلل العقدة، واحلل العقدة، واحلل العقدة، واحلل العقدة، واحلل العقدة، واحلل العقدة، واحلل العقدة، واحلل العقدة، واحلل العقدة، واحلل العقدة، اقضي فيه، اقضي فيه، اقضي فيه، اقضي فيه، واحلل العقدة، واحلل العقدة، واحلل العقدة، واحلل العقدة، اقضي فيه، اقضي فيه، اقضي فيه، اقضي فيه، خرج عدو الله، اخرج لعنك بلعنة الله يا من تصرعها بالليل والنهار، اخرج يا شيطان، اخرج يا شيطان، اخرج يا شيطان، اخرج يا شيطان، اخرج يا شيطان، اخرج يا شيطان، اللهم طهر رأسها يا ربنا، عقلها وذهنها وإدراكها ووعيها يا ربنا، طهر يا ربنا سمعها وبصرها، طهر أحاسيسها ومشاعرها ونفسيتها، طهرها يا ربنا، طهر قلبها وصدرها وبطنها يا ربنا ورحمها، طهر يا ربنا قفاها وظهرها، طهر يا ربنا يديها ورجليها، دمها وعظامها ومفاصلها، اللهم طهرها تطهيرا، اللهم طهرها تطهيرا، اللهم طهرها تطهيرا، اللهم طهرها، طهرها، طهرها الآن يا ربنا من هذا الشيطان، من هذا الشيطان وخبثه، من هذا الشيطان وعقده، وعقده، من هذا الشيطان وخبثه وعقده، اللهم طهرها، اللهم طهرها تطهيرا، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، اقضي فيه، اقضي فيه، اقضي فيه، اقضي فيه بأمر الله وقوته وقدرته، بسم الله، بسم الله. اللهم اخرج البلاء والاعداء يا رب الارض والسماء، اللهم اخرج البلاء والاعداء يا رب الارض والسماء، اخرج عدو الله يا من سكنتها، يا من حللت فيها، يا من استقررت فيها، اخرج عدو الله، اخرج عدو الله، اللهم تولى امرها، اللهم فرج كربها، اللهم اخرج عدوها، اللهم اخرج عدوك وعدوها، شيطانا مريدا، شيطانا خبيثا، شيطانا ساحرا، اخرج عدو الله يا عاقر، اخرج عدو الله يا عاقر، فعقروها فعقروها، اخرج عدو الله يا عاقد، اخرج عدو الله يا ساحر، اخرج عدو الله يا ساخر، اخرج عدو الله يا عاشقة، يا عاشقا فيها، اخرج، اخرج يا عاشقة، اخرج يا عاشقة، اخرج يا عاشقا، اخرج يا عاشقا، اخرج يا مؤذنا، يا مؤذيا، اخرج يا قوم لما تؤذونني، يا قوم لما تؤذونني، لما تؤذونني، لما تؤذونني، لما تؤذونني، لما تؤذونني، والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا، وحفظنا من كل شيطان، وحفظناها وحفظناها وحفظناها من كل شيطان، وحفظناها من كل شيطان رجيم، وحفظناها وحفظناها وحفظناها من كل شيطان رجيم، اللهم احفظها يا ربنا من هذا الخبيث فيها سكن رأسها وملك جسدها، احفظها يا ربنا، احفظها يا ربنا من خبيثة عقد العقد فيها، عقد العقد يعقرها، يعقرها ويصرعها، ويصرعها ويصدعها ويحزنها، ويحزنها حزنا شديدا، اللهم اخرجه يا ربنا على الخيالات وعلى الأوهام والوسوسة، والوسوسة والوسوسة والوسوسة، اخرجه منها يا ربنا، يبكيها، يبكيها ويضيق صدرها، اللهم عليك بهذا الشيطان يا ربنا، اللهم اخرجه يا ربنا على وسوسة وعلى شكوك وعلى ظنون وعلى أوهامه، وعلى أوهامه، اللهم أخرجه يا ربنا على عزلة، عزلة وانطواء، عزلة وانطواء، اللهم أخرجه منها يا ربنا، اللهم أخرجه يا ربنا، أخرجه منها سكنة، سكنة، سكنة، سكنة كبدها، ليحزن الذين آمنوا، ليحزن الذين آمنوا، اخرج عدو الله، اخرج عدو الله من ولية الله، اللهم طهر يا ربنا رأسها وجسدها، طهر يا ربنا أباها وأمها وأختها وأخاها وزوجها يا ربنا وأولادها، طهر يا ربنا بيتها، طهرنا أجمعين يا ربنا من شياطين، من شياطين ظالمين، حاسدين، حاقدين، عاقرين، عاشقين، اللهم طهرها وطهرهم أجمعين يا ربنا، اللهم طهرهم أجمعين وطهر واجعلنا اجمعين يا ربنا من الشياطين وحافظنا من كل شيطان وحفظناها من كل شيطان وحفظناها من كل شيطان وحفظناها من كل شيطان. حصنها يا ربنا بحصنك الحصين المنيع المتين المكين العظيم القوي الشديد يا ربنا. حصن رأسها عقلها إدراكها ذهنها وعيها يا ربنا. حصن يا ربنا مخها والمخيخ وإشارات المخ. حصن يا ربنا مراكز الإحساس والعصبي يا ربنا. حصن يا ربنا ناصيتها ونافوخها ويافوخها. حصن يا ربنا رأسها أطراف رأسها. حصن يا ربنا شعرها. حصن يا ربنا رأسها. حصن يا ربنا رأسها. حصن يا ربنا شعرها. حصنها يا ربنا من خبيثة. حصنها يا ربنا بحصنك الحصينة وأخرجه يا ربنا منها. حصن يا ربنا رقبتها وعنقها. حصنها يا ربنا رأسها. حصن عقلها وإدراكها وذهنها. حصن يا ربنا نفسيتها. حصن يا ربنا أحاسيسها ومشاعرها. اللهم حصن يا ربنا قلبها وصدرها يا ربنا. حصن يا ربنا قلبها وصدرها وبطنها ورحمها. حصن يا ربنا بطنها ورحمها. حصن يا ربنا يديها ورجليها. حصن يا ربنا دمها وعظامها ومفاصلها. حصن يا ربنا أعضاءها. حصن يا ربنا عظامها وضلوعها. حصنها يا ربنا أباها وأمها وإخوانها وزوجها وأولادها. حصن بيتها يا ربنا. حصنهم يا ربنا وحصن أجمعين يا ربنا. حصني وحصنهم أجمعين يا ربنا بحصنك الحصين المنيع المتين المكين العظيم القوي الشديد يا ربنا. اللهم حصن يا ربنا أمتك المضرورة المغلوبة المكلومة. اللهم حصنها يا ربنا. حصنها من شيطان تسلط عليها. من شيطان مرسول عليها. من شيطان مرسول بأحساد شديدة بأحقاد دفينة وبعيون عيون مرسولا عليها. اللهم حصنها يا ربنا من هذا الشيطان الخبيث مرسولا عليها بأسحار عظيمة. خادما لساحر وساحرة حارسا على الأسحار والعقاد. اللهم حصنها يا ربنا من شره. اللهم حصنها يا ربنا من ضره. اللهم حصنها يا ربنا من خبثه وغلبته عليها وصرعه وصداعه. اللهم حصنها يا ربنا من غلبته عليها. حصنها يا ربنا من غلبته عليها. غلبها وغلب زوجها وأولادها. غلبها وغلب أباها وأمها وإخوانها. غلبها في بيتها. غلبها في غرفة نومها. غلبها مع زوجها في فراشها. غلبها صرعها صرعا شديدا. غلبها بضيق صدر وبخيالات وأوهام ووسوسة. غلبها بحزن شديد واكتئاب عظيم ووسوسة وهلوسة. يا الله عليك به يا ربنا. غلبها مرسولا عليها ليصرعها صرعا شديدا. غلبها بالصرع اللهم فك يا ربنا عقاده على صرعها. فك يا ربنا مرابطه. احلي يا ربنا عقاده. اللهم يا ربنا سيح يا ربنا ما جمده. اللهم فك ما ربطه. احلي يا ربنا ما عقده. اللهم أبطل ما فعله وصنعه. إنما صنعوا كيد ساحر. اللهم أبطل ما صنعه فيها وعليها ومعها يا ربنا. اللهم أبطل ما صنعه في بيتها في زوجها في أولادها. أبطل ما صنعه يا ربنا في أولادها في أهلها. اللهم أبطل ما صنعه يا ربنا بحولك